ويكون في مواطعة، وإنما يعني من عنده مال إلى من ليس عنده مال يعني يعطي ملاحظ على البعض من الشباب ممن وممن وعند خروج الأذان يذهبون يريدون الصف الأول ولا يبغون غيره يبغون أيضا ما أدري يعني ماذا يقول الدرس يتقدم ويأتي إلى حيث يعني معلوم من الصفوف يبني الصفوف الثاني لما للأول